ترك فيها موضع لبنة، ساب إيه؟ مكان طوبة لم يضعها. فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه، يعجبون منه مستغربين، ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. يعني البناء الإسلام ده كان بناء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل الإسلام. فاهمين أخوات؟ ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. أحسن من الجهاد في سبيل الله، وأحسن من المال والفضة، وأحسن من أي عمل بتعمليه، اللي هو إيه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، أي عند الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء يا أخوات، اللي مش حفظاها تحفظها، لأن أنت طول ما بتقريها من ورق غالبا ما بتقوليهاش، بتتنسي في زحمة اليوم ومش عارفة إيه، بتتلهي. لكن لما تحفظيها وانت بتعملي الاكل هتقوليها، وانت مش عارفه بتعملي ايه وانت بتنشري هتقوليها، وانت مش عارفه بتساوي السرير هتقوليها، فمفيش مشكله. احفظوها كل يوم، خدي لك ذكر اقعدي رددي هتحفظيها. كلنا كنا كده، بفضل الله سبحانه وتعالى منه علينا حفظناها. احفظيها عشان ما تتفلتش منك. طيب، كما يقول الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد وعند الملائكة. الصلاة من الملائكة بمعنى الدعاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول إن الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كيف يصلي على العبد؟ أن يثني عليه، يمدحه يعني. وإذا أثنى الله على العبد، الله على العبد جعل له القبول في الأرض، لأنه ينادي في جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء اللي هم الملائكة، إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه القبول، إن الناس تبقى يعني متقبلينه حابينه. ما هو القبول بيجي من الحب، سبحان الله. ممكن الواحد ما يبقاش بيحب الحد قوي بس بيستريح له. فاهمين اخوات؟ يعني الحب ده بيجي بالمعاشره، حتى احنا اخوات في الله كده، الحب بيجي بالعشره. لكن من غير العشره ممكن تبقى مثلا انا ما اعرفكيش، بس سبحان الله اول ما اشوفك برتاح لك، سبحان الله. طيب، والصلاه من الملائكه بمعنى الدعاء للناس والاستغفار لهم. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبش أنا أختصر شوية. طيب، بعد كده ندخل على الآيات اللي هي: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ركزي معايا، كلمة النكاح جاءت في كل القرآن بمعنى البناء والعقد. جاءت في كل القرآن بمعنى إيه؟ العقد والبناء، اللي هو كتب الكتاب والدخلة زي ما احنا بنسميها كده، تمام؟ إلا في هذا الموضع يقصد بها العقد فقط. ركزي معايا، في كل القرآن جاءت كلمة النكاح بمعنى العقد والإيه؟ والبناء، إلا في هذا الموضع جاءت بمعنى العقد فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، أي عقدتم عليهم العقد، ثم طلقتموهن. واحدة مكتوب كتابها، تمام؟ واتطلقت، هل عليها عدة؟ لا، لا ما عليهاش عدة. طب لو جوزها اللي هي مكتوب عليه كتابها ده مات، لها عليها العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، وتورث فيه، تورث منه. لو ما دخلش عليها، انتبهي معايا، واحدة مكتوب كتابها لو اتطلقت عليها عدة؟ لا. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بس استنوا، هنتكلم فيها استنوا بالتفصيل، بس ركنوها على جنب شوية. طب لو مات بقى زوجها وهو مكتوب كتابها بس وما دخلش بيها، عليها عدة المتوفى عنها زوجها، ها، وتورث. عشان اللي مثلا بتوفى عليها زوجها وتقول لي ده انا عندي 60 سنه، هو انا لسه هقعد اخد عده؟ ده العده دي لبراءه الارحام. لا يا حبيبه قلبي، في الموت مش لبراءه الارحام، في الموت لتعظيم امر الزوج. انتبهي معايا، لان امره عظيم. طاعه الزوج وقدره عند النساء المفروض ان ده اول حق من الحقوق. طب ما هي دي ما دخلش بيها، عليها ليه عده؟ تعظيما لامر الزوج. بس تورثه في حرب 73، تمام كده؟ تورثه يا اخوات، خلاص كده؟ طيب نقطه واحده، مكتوب كتابها تمام، وجاي جوزها اللي هو كاتب كتابها على كتابه عليها يعني يطلقها، فيقول لك هي ملهاش ايه عندي؟ ملهاش حق، ملهاش حاجه في الصداق ولا كلام من، تمام كده؟ وهي ما عليهاش عد. الله يكرمك، خلي بالك، بس في شرط. قال لك ايه؟ من قبل ان تمسهن. طب افرضي بقى مكتوب الكتاب وحصل عك، اللي هو بيحصل في كل البيوت والناس مش واخده بالها الا ما رحم الله، يقول لك ده مكتوب كتابها. هاتي لي دليل ان اللي مكتوب كتابها دي بيحصل فيها كذا وكذا وكذا، هاتي لي دليل. طالما ما فيش اشهار بالبناء يبقى ما فيش غير حاجات معينة، تقعد معاك شعرها، يمسك ايديها، مقدمات الجماع. لا لا، لان لو في مقدمات للجماع يبقى مسها ولا ما مسهاش، يبقى عليها عدة ولا ما عليهاش. ما بيحصلش كده، بيبقى بيعمل اللي بيعمله وسوى اللي سواه وتتطلق وتتجوز تاني يوم. والله العظيم يا اخواتي، البركات محقت من الحياه بذنوبنا وبجهلنا. ربنا سبحانه وتعالى قال ما لم تمسهن. لما سئل الشيوخ الافاضل في الامر ده قال لك هاتي لي دليل ان المكتوب كتابها ممكن يحصل فيها كذا وكذا وكذا، يقول لك بس ما فيش جماع. طب ما حصل خلوه كامله وحصل بقى، حصل ده بيهدد. ده في ناس تقول لها حبيبه قلبي انت بتخرجي ليه بنتك مع خطيبها كذا، تقول لك يا حبيبتي احنا عندنا الفاتحه كاتب كتاب. احنا ودك يا جمالك بسهوله كده ارمي كده بنتي كده، ويجوا ليله الفرح خناقات لرب السماء وتطلق البنت وتبقى مخطوبه وحصل اللي حصل فيه. هتقعد اختي تقول لك يبقى احسن حاجه ما فيش كاتب كتاب. لا، كاتب الكتاب يعني هو الصح اصلا كاتب الكتاب والفرح يبقوا فتره كده اسبوعين ثلاثة، ده الصح، لان كل ما الفتره بتطول زي ما انتم عارفين. لكن احنا اولا بنقول نطول لا، مفيش حاجه اسمها نطول وندرس بعض جينا وبتاع، محدش بيبان اللي بعد الجواز عشان تريح دماغك. طب يعني ما يكلمهاش في التليفون ويقول لها بحبك وتقول له بحبك؟ يقولوا عشان بعد كده مش هيقولوا، فيقولوا مفيش مشكله، هو بعد كده هيتخرس وهي هتتصم، هي هتتسرق ماشي وهو ما هيتخرس، تقعد تقول له قول، قال لها قومي اعملي لنا كيكه، فهم يقولوا مفيش مشكله لكن ما يلعبوش. خلاص، عايزين نفهم يا اخوات ونفهم الناس ونفهم عيالنا. التقوى مش سهله وتحقيقها مش سهل، وانا اول واحده بقول الكلام ده عليا قبلكم، لان الامر فعلا محتاج ان انت تبقي واقفه زنهار يعني مركزه ومفتحه عينيك. الاول الواحد زمان كان يعرف اللي مكتوب كتابه دي عادي خالص، وتسافر معاه وتيجي وتروح ومش عارفه، هو بس الايه؟ طب وينفع؟ ما ينفعش. بعد كده اكتشفنا انه مفيش حاجه اسمها كده، لما الواحد يتعلم مفيش حاجه اسمها كده، طالما ما بلاش عليها لا ما ينفعش، بس اسال فيها عشان مفتيش بما لا اعلم، فالله اعلم، الله اعلم. ما ينفع. طب هو حتى لو محرم يعني، طب ما هو الاخ محرم والاب محرم والعم محرم، هل معنى كده ان هو دي حاجه ودي حاجه؟ دي حاجه ودي حاجه، لكن نسال فيها. خلاص يا اخوات، يبقى معنى كده ان الايه دي بتختص باللي هي لم يدخل بها، خلاص كده، وطلقت. ما لكم عليهن من عده تعتدونها. طيب، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب فما لكم عليهن من عده تعتدونها، هذا امر مجمع عليه بين العلماء ان المراه إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب وتتزوج في فورها. يعني مثلا واحدة مكتوب كتابها طلقت العصر عادي تتجوز المغرب، مفيش مشكلة، ملهاش أي نوع من العدة خالص. من شاءت ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد منه 4 أشهر و10 وإن لم يكن دخل بها بالإجماع. تمام كده؟ طيب واحد مثلا يتجوز واحدة كتب عليها كتابه وهو عارف إن هو هيطلقها. في ناس كده على فكرة، في ناس يقولك إيه، عشان أرضي أمي وأبويا خلاص هتجوزها وأطلقها، هذا زنا. لأن الأصل في العقد الاستقرار، وان انت تبقى متجوزها عشان تبني بيها، تبني. لكن كده احنا عملنا زي ايه، جواز المتعة، وجواز المتعة اصلا محرم، فما ينفعش ان انا بقى متجوز ونيتي اصلا الطلاق، ما ينفعش طبعا. الجواز العرفي اللي في الجامعات ما ينفعش، زنا. ليه؟ من غير ولي ومن غير شهود ومن غير اشهار، زنا. تقولك لا ما احنا كاتبين ورقة، بالليها وشو ميتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا ويستر بناتنا. هذه الثقافات لازم تنتشر في كل حتة تكلمي فيها. بس كده الوزر بيبقى عليه هو بس، يعني هي عايزها وهو مش عايزها، بس هي مش عارفه ان هو عليها، هي بقى عليه هو، عليه هو. ايوه هو اللي شال الوزر طبعا طبعا. تمام. لا يعني هي بتقول ان انا واحد، انا مثلا انا بنت مثلا ما اعرفش حاجه، واحد جاي يتجوزني هو نيته ان هو هيطلقني وانا ما اعرفش. فاهمين دي؟ فاهمين اخوات دي النقطه؟ تمام. طيب يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك. في الايه دي انا هقف عند حاجه واحده او حته معينه، اللي هي ايه بقى، اللي هي الوهب، ان واحده تهب نفسها. لان في ناس في الكليات بيقول لك ايه عادي، ما النبي صلى الله عليه وسلم في واحده جت وامراه مؤمنه ايه وهبت لنفسها للنبي، عادي ان واحده توهب نفسها لواحد. خطا بواح وحرام بين، هذا كان شيء خاص للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، للنبي صلى الله عليه وسلم بس، هو اللي واحدة تهب نفسها. لكن أي حد من رجال المسلمين واحدة تروح تقول له أنا وهبت لك نفسي، إيه ده إن شاء الله؟ لا طبعا مش صح. تمام. طيب قال لك بقى إيه، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. يعني وقفت قدام النبي صلى الله عليه وسلم عايزة تتجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه استحى أن يرد عليها يعني. فواحد كان واقف قال له إيه أتجوزها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه، معك حاجة تديها لها مهر؟ فقال ما عندي إلا إزاري، أديها إيه اللي هو الجزء اللي تحت خلاص كده. والله العظيم حديث صحيح على فكره. فقال ايه ما عندي الا ازاري، طبعا الازار اللي هو الجزء اللي تحت من التوب اللي هما كانوا بيلفوه على نفسهم كده زي الاحرام بالظبط، والرداء اللي هو الجزء اللي فوق. ما عندي الا ازاري هذا كمان، انا ما عنديش الا ده. شوفوا لطف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فالتمس شيئا، يعني دور يا عم على حاجه هاتها. شوفوا الصحابه يا اخويا قد ايه كانوا مصدقه. شوف لما يبقى صاحب من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وما عندوش غير ازاي، يعني والدواليب اللي مليانه. فقال لا اجد شيئا، ما معيش. فقال التمس ولو خاتما من حديد، يا عم طب خاتم حتى من حديد. فالتمس فلم يجد شيء. فالتمس يعني ايه؟ يعني قعد يدور وسال بقى فلان ما عندكش يا ابني خاتم حديد، ما عندكش حبل خاتم حديد، ما فيش خلاص. فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القران شيء؟ الله اكبر. قال نعم، سوره كذا وسوره كذا وسوره كذا بالسور يسميها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القران. الله اكبر. تمام كده؟ الصحابة الأخوات لما كان واحد فيهم بيروح يصلي مثلا وليه رداء تاني غير الواحد التاني من الصحابة يقولوا إيه ده أنت عندك اتنين؟ أنت عندك رداءين بتقلع واحد وتغسل واحد؟ ده أنت غني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وسمعت ثابتا يقول كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له، فقال أنس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله هل لك في حاجة؟ يعني تريد أن تتزوجني؟ فقالت ابنته يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان أقل حياؤها، ايه ده؟ دي ما فيها ما عندهاش ايه؟ حياة. فقال هي خير منك، رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه كان عدل، يعني مش عشان هي جايه تعرض نفسها عليا يبقى انا يبقى هي وحشه، لا طبعا ده بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام، خالصه لك من دون المؤمنين. اي وقال عكرمه لا تحل الموهوب لغيرك، ولو ان امراه وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا ويعقد عليها. دي مهمه قوي. ويقول ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، واشتراط الزواج، الزواج الشرعي بقى الولي والمهر والشهود. تيجي واحدة تقولك أبويا مش موجود وخالي مقطعاه وأخويا مش راضي يجوزني، أروح لمين؟ هتجوز لوحدي؟ أقول لا لا، روح لقاضي البلد أو للإيه؟ للمحكمة، محكمة الأسرة، أو للمأذون الشرعي، أو للشيخ اللي في منطقتك اللي يعلمك ويعلم ظروفك ويعلم اللي أنت بتحكيه ده. ما ينفعش الشيخ من بره بعيد، لا، واحد يبقى في منطقتك وعارف القصة وعارف الحكاية وعارف إن أبوك أو أهلك بيعضلوك، في الحالة دي هو يتولاك، يبقى تسحب منهم الولاية وتروح لمين؟ لهذا الشيخ. الأمر مش كده أخوات، مش كده، إحنا إماء وعبيد نعيش كما أمرنا الملك سبحانه وتعالى. طيب أنا طولت عليكم؟ هي الساعة كم؟ طيب هي 10 دقايق كم؟ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغير من النساء التي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت سيدة عائشة كانت بتغير أصلا من كل الزوجات، وكمان بقى اللي وهبة نفسها دي هي اللي جاية إيه تقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتجوزني، فكانت بتغير بقى. قالت سيدة عائشة ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صدق؟ فأنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتهوي إليك من تشاء. تمام، وقالت فقالت السيدة عائشة يعني إني أرى ربك يسارع لك في هواك. غير طبعا كانت غارت أمكم رضي الله عنها وأرضاها، كانت صغيرة في السن جدا يا أخواتي. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان عندها 18 سنة، يعني هي فتحت بيت النبوة عندها 9 سنين، فكان حقا لها أن تغير طبعا. وبعدين هي بتغير على أي حد يا جماعة، ده انت متجوزه حسنين وشعره مش عارف ايه وطاير وحالته معانا بين ربنا ما بيصليش الا كل مش عارف ايه، وهتموتي نفسك لو بصت لوحدك. فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم يا اخواتي، حق لها طبعا ان تغير يا اخواتي، يعني اللي بياخدها نقيصه في حقها لا طبعا، هذا افتراق. طيب ف ترجي من تشاء اي تؤخر من تشاء منهن اي من الواهبات، يعني ما تردش عليهم على طول مثلا. وتهوي إليك من تشاء أي من شئت قبلتها ومن شئت رددتها، ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار أيضا بعد ذلك، إن شئت عدت فيها فأويتها. ولهذا قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني مثلا واحدة راحت النبي صلى الله عليه وسلم تهب نفسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يردها، قال لها لا يعني ينفعش مثلا دلوقتي وكده. طيب لو حب يردها تاني ويقول لها تعالي مثلا مفيش مشكلة. عشان كده بيقول له ايه ومن ابتغيت ممن عزلت، عزلت يعني ايه رفضت الهبة دي. قال لك برضو في رأي في زوجات الرسول هنسمعه دلوقتي، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال لك الآية كانت في نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم ينكحن بعده منهن ومنهن أم شريك. خلاص، بل المراد بقوله، ده رأي تاني قال آخرون، بل المراد بقوله ترجي من تشاء أي من أزواجك، أي لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، فتقدم من شئت وتؤخر من شئت وتجامع من شئت وتترك من شئت، يعني براحتك. القسمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملزما بقسمة معينة ان فلان تاخد الايام المعينه وفلانه ما تاخدش الايام دي وكده، لا. فاخرون من العلماء قال لك لا، ده دي ممكن تبقى في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو ايه يعني تاتي من تشاء وايه وما تروحش اللي انت مش عاوز تروح له. ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن. أي إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم، القسم بينهم يعني، فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم لا جناح عليك في أي ذلك. فعلت هي ثم مع هذا أن تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب، فرحنا بذلك. يعني ليه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ بيقول له براحتك. فلما هم يعرفوا أن الأمر راجع لك أنت وما فيهاش إلزام ان انت مثلا كذا، فهم ايه هيفرحوا بذلك، واستبشرنا به وحملنا جميلك في ذلك واعترفنا بمنتك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهن وانصافك لهن وعدلك فيهن. فاهمين يا اخوات؟ يعني لما يلاقوك انت اصلا بتعدل وهو مش الزام عليك، يبقى هيشيلوا ايه جميلك بقى، وهيعرفوا ان انت بتمن عليهم بهذا العدل وهذا الانصاف. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول. يقسم يعني ايه يا اخوات؟ يقسم الايه؟ الليالي، المبيت، تمام كده؟ يقسم الجماع ما بين زوجاته صلى الله عليه وسلم. ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو قلبه صلى الله عليه وسلم. طبعا انه كان بيحب سيدة عائشة حبا جما. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. يعني بعد اللي انت جوزتهم دول خلاص بقى ما ينفعش ايه تتجوز تاني. وان هذه الآية نزلت مجازاة لازواج النبي صلى الله عليه وسلم، مجازاة بالخير طبعا، ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية. فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزؤهن أن الله تعالى قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهن. يبقى ده كانت مكافأة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا معاه، اللي هم التسعة اللي كانوا معاه ساعتها، ان هم ايه مكافأة ليكم ان انتوا زي ما انتوا اخترتوا الله ورسوله والدار الاخرة، فربنا سبحانه وتعالى ايه قصروا عليكم انتوا بس، ما يتجوزش بعدكم من ازواج ولو اعجبه حسنهن الا الايه الاماء والسرير. طيب بعد كده ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، خلاص قلنا. بعد كده بقى ندخل على يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. اداب الطعام، كلتي طعمتي شربتي، مش لازم بقى تتغدي الساعه 5 المغرب وتقعدي لغايه 12 بالليل، مش لازم. الدين بيقول كده اذا طعمتم فانتشروا. قاعده ليه؟ انتشر خلاص. تعالي انت بس عندي وهقعدك. فعن انس بن مالك قال بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، شوفي مناسبه الايه، بخبز ولحم. طبعا اللحم ده كان حاجه عزيزه جدا يا اخوات، يعني كانت حاجه جامده بتتعمل في الولائم وفي الاعراس وفي المناسبات، مش زينا احنا كده نقول لك احنا زهقنا من اللحمه، ما كانش كده. بخبز ولحم، فارسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فياكلون. يعني ايه يا جماعه تعالوا كلوا في وليمه، فالناس كانوا بييجوا ياكلوا ويخرجون، ثم يجيء قوم فياكلون ويخرجون. فدعوت حتى ما اجد احدا ادعو، فقلت يا رسول الله، ده مين اللي بيتكلم؟ انس ابن مالك رضي الله عنه. فقلت يا رسول الله ما اجد احدا ادعو، قال ارفعوا طعامكم، خلاص شيلوا بقى الاكل خلاص ما الناس خلص. وبقي ثلاثه رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، ودول لسه إيه؟ قاعدين. قالت عليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك. فتقري حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة، يعني كان بيمر على زوجاته كلهم بيقول لهم زي ما قال لي إيه لعائشة، وأصحابنا دول لسه إيه؟ قاعدين. ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدرى أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجه أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. يعني خلاص ما ينفعش، في اصول. ما ينفعش الفضول ده ان انت تفضل قاعد وعامل، واحد يجيب صاحبه يتغدى عنده ويفضل صاحبه قاعد طول الليل وشايف مراته رايحه جايه وبناته رايحين جايين. ايه يا عم، ايه يا، احنا فاتحينها سبيل خلاص، مش كلت، توكل على الله. وهكذا النساء مثلا، ممكن واحده، معلش اخوات اسمحوا لي، ممكن واحده مثلا تبقى رايحه تدي درس، معلمه، محفظه قران، نشوف الكلام ده كله بيحصل، تروح وتدخل وتغير هدومها وتتوضى وتصلي وكل ده في البيت، والبيت فيه رجل، وتقعد تدي الدرس، وبعد الدرس تقعد انا عايزاك يا ام فلانه في موضوع، وتقعد تحكي مع ام فلانه دي ساعتين، وفي ايه؟ في اداب يا اخوات، في اداب. المسلم المؤمن مش زي اي حد، في اداب. ما اقعدش بقى وافضل قاعده ومريحه، ما ينفعش. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، يعني طلع تقضي حاجتها، كانت جسمها كبير رضي الله عنها وارضاه. فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، معناها كانت ايه؟ متغطية، كانت منتقبة طبعا، خلاص، والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. يعني سيدنا عمر غيران، يعني غضبان ان هي خارجه ومتشافه، يعني معروفه ان هي كده. قالت: فانكفأت راجعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وانه لا يتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقلت: يا رسول الله، اني خرجت لبعض حاجتي، هي السيده سوده بقى، تمام. فقال لي عمر: كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضع. لسه العرق بقى، سواء عرق لحم أو عرق خضار أو أي حاجة، كان في إيده النبي صلى الله عليه وسلم، لسه هياكل. فهي حكيت له الحكاية دي، إن أنا خرجت وسيدنا عمر قال لي كذا وكذا وكذا، فهو لسه، فنزل عليه إيه؟ آيات. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. يعني ده إيه؟ آه، بس تروحوا فين بقى؟ بعيد بعيد، مش جنب البيت مباشرة يعني، تمام؟ فقوله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن، كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله. الله أكبر. هو الله يغير يا أخوات؟ طبعا، إن الله لا يغير على قلب المؤمن. حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك. بإيه؟ بإن هم بالحجاب والستر، وإن هم يستأذنوا، وذلك من إكرامه تعالى لهذه الأمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير متحينين نضجه. واحد يبقى قاعد، ها الأكل أخباره إيه؟ هو غريب وجاي مثلا في، انا شامم الريحه، هي دي اللي هي ايه؟ غير ناظرين اناه، اي غير متحينين نضجه واستواءه، اي لا ترقبوا الطعام اذا طبخ، حتى اذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فان هذا مما يكرهه الله ويذمه، وهذا دليل على تحريم التطفل. ان انا مش قاعد في حته عينيا مفنجله قد كده، عمال بقى ابص يمين وابص شمال، وشايف الست رايحه جايه بتعمل الاكل. المفروض من اداب الجلوس حتى ان الرجل لما يدخل يعطي ظهره للمكان اللي النساء فيه، مش يبقى قاعد عمال يبحلق وصاحب البيت قاعد عادي، بدل ما يقول له مثلا قوم طب تعالى مثلا هنا يا ابو فلان، او معلش هندخل في الحته كلها، زيه عادي، يقول لك عادي يعني هيشوف ايه يعني. والله العظيم مين بحلق بيه البالون، والله العظيم بشوفها بعينيا، يقول لك هيشوف ايه يعني؟ الراجل يبقى في بيته صنايعيه بيعملوا مش عارفه ايه في المطبخ و و وسايب مراته هي اللي تقف مع الصنايعيه وهو قاعد على القهوه. يقول لك ايه يعني؟ انا هعمل، هم يعملوا لها ايه يعني؟ اللي هو ايه لو اترمت في وسط 10 رجاله هي ارجل منهم يعني؟ ايه المصيبه السوداء دي؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ونقول اين البركات وليه الاسعار مش عارفه ايه؟ والله العظيم بما قدمت انفسنا. اين الدماء؟ هخلص الايه دي وخلاص. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو غيره، لما دعوك الوليمة أو تجيبيني، تمام كده. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع كراع لقبلت الكوارع يعني. فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه، خلي بالك، فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض. هذا الهدي النبوي الرائع. كلت، ظبطت نفسك، شربت الشاي، كلت الحاجة الحلوة، مفيش حاجة تانية على فكرة. اتفضل بقى حضرتك. والله العظيم يا اخوات، عارفين كمان بتقدر قوي امتى في رمضان؟ تبقي انت عايزه تنزلي التراويح او تقومي تصلي وهم قاعدين وكانوا قاعدين وانت قاعده مبسوطه، يعني اقراء الضيف خلاص حصل الحمد لله بفضل الله، وان شاء الله باذن الله اكون خدت فيكم اجر، ما تزهقونيش بقى، كل واحد يشوف حاله عشان كمان اشوف حالي. لو خدنا أخوات بهذه الأداب والله العظيم يعني المحبة مش هتتشال من القلوب، مش هتتشال. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وإذا سألتموهن ولا مستأنسين لحديث، أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة، اللي هم إيه بقى يعني إيه مستأنسين لحديث؟ يعني قاعد مبسوط بكتر الكلام، ونجي بقى وراحوا وروحنا وقالوا وقلنا. ولا مستأنسين للحديث، أي كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. نكمل إن شاء الله ضرب الحجاب والكلام عن الحجاب المرة الجاية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نلتقي ونستمتع أخواتي في الدورة بإذن الله. جزاكم الله خيرا.